وإن تكلم سما وعلاه الذهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق أصل لا نزر ولا هزر، لا نزر ولا هزر، ليس عنده كثير فاسد ولا هزر ولا كلام غير مفيد. كأن منطقه خرزات نغم ينحجرنا، ربعة لا يأس من طول، ربعة لا يأس من طول، ليس بالطويل الذي يفلت مباريه في الطول، ليس بمبالغ، ليس طويله، ليس طوله طولا شديدا، ولا تقتحمه عين من قطر، وليس قصيرا تحتقره العين إذا نظرت إليه وتقتحمه، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحصون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفوظ محشود، محفوظ يخدمه أصحابه ويعظمونه، ومحشود يجتمعون إليه، لا عابث ولا مفند، لا متجهم، وليس أنه لا فائدة في كلام لكبر أصابه، لا عابث ولا مفند. فقال أبو معبد زوج المرأة: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك دليلا. حديث أبو معبد رواه إسحاق في السيرة، وكذلك الحاكم، وقال حديث صحيح الإسناد، وكذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. وقال المحدث في زاد المعاد: إسناد حسن، حديث حسن. وكذلك من الأحاديث التي وردت في صفته صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كأن الشمس تجري في جبهته، كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، أي تقطع المسافة بيسر وسهولة، يقطعها بيسر وسهولة، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، نجهد أنفسنا بالسير ونبالغ للحاق به وهو غير مكترث، لا يبالي، لا يصيبه إعياء صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وإمام أحمد، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. وعن جابر بن ثمرة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، في ليلة إضحيان أي مضيئة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر. رواه الترمذي وهو حديث حسن وصح حول الباب. وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. رواه الدارمي وقال الهيثمي، رواه الطبراني في الكبير الأوسط ورجاله والثقة. لونه عليه الصلاة والسلام كان أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير الناطع البياض، وهو أحسن الألوان، لم يكن بالأبيض الأمعق الشديد البياض كالبرق، ولم يكن بالآدم الشديد السمرة، وكان بياضه صلى الله عليه وسلم مشرقا بحمرة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يتمثلون بنعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث يقول: وأبيض يتقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عتمة للأرامل. وهذا كان في قصيدة قالها أبو طالب، قالها أبو طالب لما عزم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما آذى قريش النبي عليه الصلاة والسلام، ثم آذوا بني هاشم بسببه، قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاعوا أمر العدو المزالي، وقد حالفوا قوما علينا أظنة